بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 26 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. يقول طلحة رضي الله عنه وأرضاه: لما ألجأ المشركون النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبقيت معه أنا وسبعة من الأنصار فقط أيها الإخوة، من 700 مقاتل ما بقي إلا هؤلاء، والبقية في جوانب، بعضهم فر تولى، وبعضهم وقف، وبعضهم قتل، والناس فيما هم فيه، ولم يعلموا أين النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر في هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فصعد المشركون، أرادوا أن يصعدوا إلى الجبل ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال طلحة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقاتل القوم وهو رفيقي في الجنة، أي سيقتل ولكن ثمن ذلك هو أن يكون رفيقي في الجنة. فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: لا أو بعد. فقام رجل من الأنصار السبعة وقال: أنا يا رسول الله، والله لطالما وقفت عند هذا الموقف العظيم المهيب، ولطالما أثر في وتأملت فيه مرارا وتكرارا. طلحة هو من قريش وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي: لا، صلوات ربي وسلامه عليه. فقال هذا الأنصاري وهو من المدينة: أنا يا رسول الله، وهو يعلم أنه سينزل فيقاتل فيقتل وتذهب نفسه. الذي تأملت فيه أيها الإخوة، هذا الرجل أليس له في المدينة أهل كما لنا أهل؟ أليست له أموال كما لنا أموال؟ ألا يحب الدنيا كما نحبها؟ ألا يرجو أن يعيش كما نرجو أن نعيش؟ بلى بلى، هذه فطرة في البشر، لكنه قدم نفسه لله ولدينه وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحى بكل هذا طلبا لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا والله أيها الإخوة هو حديث الحق الصدق، فنزل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، قاتل لأجل دينه ودفاعا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وذهبت نفسه في ذلك. الأنصار هم هؤلاء الذين نصروه فأثنى الله عليهم في القرآن: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم هؤلاء قدموا أنفسهم فداء لدينهم. ثم أراد المشركون أن يصعدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كقوله الأول، فقال طلحة: أنا. فقال: لا. فقال الأنصاري الثاني: أنا. قال طلحة: فما زال الأنصار ينزلون واحدا واحدا حتى قتلوا جميعا. سبعة أيها الإخوة قضوا، والثمن مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أي إيمان فوق هذا؟ أي صدق فوق هذا؟ أي يقين بما عند الله عز وجل فوق هذا؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حينما تدعو الله أخي المسلم وأختي المسلمة، ادعو الله جل وعلا أن يجعل أسباب المغفرة والخير في سبيلكم وأن يصطفيكم، فإن الاصطفاء هو محض نعمة من الله جل وعلا. هذا الأنصاري ما كان يريد أن يكون في هذا المكان، أو ما كان يخطط لهذا. نعم يريد، لكنه ما كان يخطط لهذا، قدر الله ساقه إلى هذا المكان ليموت ويقتل دفاعا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لسابقة فضل ورحمة من الله أوجبها له، وأن يكون رفيقا لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه في الجنة. ثم قال: الآن يا طلحة. وكما قال أبو بكر: ذاك يوم طلحة، فكان طلحة ينزل فيقاتل، ثم يعود فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد به في الجبل، ثم يعود فيقاتل، حتى أثخنته الجراح وأصابته جراح كثيرة، فنزل على عاتقه قطعت أصابعه، ثم ضربه رجل على أصابعه فقطعها، طارت وشلت يده من كتفه حتى كانت يده شلاء مشلولة. فقال طلحة: حس. هذه كلمة تقولها العرب إذا حست بوقع شيء موجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو ذكرت الله يا طلحة، وصدق حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه ونبينا، لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس تنظر. هذا هو حبهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله